بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في مكان طيب مبارك، في شهر مبارك، في يوم مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين. الموضوع الذي سأتحدث فيه أيها الأحباب، كما استمعتم إلى مقدمة أخي، هو موضوع من موضوعات الساعة. والحق أيها الأخوة، إن الحديث في مثل هذا الموضوع من أصعب الموضوعات على نفسي، وبخاصة أنني سأضطر عندما أتحدث في مثل هذا الموضوع أن أذكر أمثلة ونماذج كنت أتمنى أن لا يأتي اليوم الذي نذكر فيه مثل هذه الأمثلة، ولكنه من باب قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. موضوع الإعلام وبخاصة الخارجي منه موضوع خطير، وأصبح العالم الذي كنا نقرأ أنه 7 قارات أو 5 قارات أصبح قرية صغيرة أصغر من مدينة في سرعة انتشار الخبر ووصوله وتأثيره، وما ذلك إلا بسبب وسائل الإعلام. وسأذكر مقدمة عن أهمية الإعلام أو تأثيره في الناس، وسأقتصر حديثي هذه الليلة على نموذج واحد من نماذج الأعلام المؤثرة، وهو ما يتعلق بالبث المباشر، وهو من أخطر أنواع الإعلام الخارجي الذي سيبدأ في غزو أمتنا حسب ما قدر له صانعوه. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. ثم سأجعل الجزء الأخير عن كيف أو عن حفظ المسلم من هذا الخطر الداهم. ولا شك أن النقاط التي سأذكرها عن وسائل حفظ المسلم هي لا تتعلق في البث المباشر فقط، وإنما تتعلق بجميع وسائل الإعلام الخارجية، وأقصد بالخارجية لا الخارج الجغرافي أو المحيط الجغرافي، وإنما ما يعني خارج ديننا وعقيدتنا ومبادئنا. الإعلام أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الناس، يصاحبنا في مأكلنا وفي مشربنا وفي منامنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي سياراتنا. إذن لا نستطيع أن ننكر لحظة من اللحظات أهمية الإعلام، أن ننكر أهمية الإعلام وتأثيره على حياة الناس. ويكفي أن أقول لو نظرنا وتأملنا بتأثير الإعلام الخارجي في حياة المسلمين خلال 30 سنة الماضية لأدركنا الدور الخطير الذي لعبه هذا الإعلام في حياة المسلمين. ولا أريد أن أكرر الآن، فسيأتي بعد قليل بيان أوجه الخطر. أقول لقد تحولت المجتمعات الإسلامية في كثير من أنماط سلوكها وحياتها إلى الحياة الغربية، والمؤثر الأول في ذلك هو الإعلام، إن لم يكن المؤثر الأول والأخير. والشيء الذي ألفت النظر إليه أن كثيرا من الناس اعتقد أن الإعلام بوضعه الراهن سمة طيبة من سمات هذا العصر، وأقول إن هذا تصور خاطئ، فإن الإعلام الخارجية بوضعه الراهن سمة من سمات الذلة والهوان في تاريخ أمتنا في عصرنا الحاضر. لقد استطاع أعداؤنا أن ينفذوا من المخططات ما لم يستطيعوا أن ينفذوها في الحروب على مر 14 قرنا، ونفذوا ذلك في خلال سنوات في داخل المجتمعات الإسلامية. لقد انتبه أعداؤنا إلى خطورة الإعلام وإلى أهمية الإعلام، فاستغلوه أبشع استغلال حتى استطاعوا أن يدخلوا بين الزوج وزوجته عن طريق الإعلام، استطاعوا أن يدخلوا ويفرقوا بين الأب وابنه وابنته بطريق الإعلام. هذا الكلام ليس إنشائيا ولكنه عين الحقيقة كما سأذكر إن شاء الله. خذوا مثلا، كم تبث وكالات الأنباء؟ ذكرت منظمة اليونسكو في دراسة أجرتها حول هذا الموضوع، ولا تتصور أن منظمة اليونسكو منظمة إسلامية، لا، هي منظمة أصلها يهودي. تنظروا إلى الحقائق التي ذكرتها. تقول هذه المنظمة في دراستها التي أجرتها إن 90% من الأخبار التي يتناقلها العالم من إنتاج 5 وكالات أنباء عالمية فقط. 90% من الأخبار التي يتناقلها العالم يوميا من إنتاج 5 وكالات فقط، منها 4 أوروبية وأمريكية وواحدة روسية. ثم انظروا إلى الرقم المذهل جدا، فمثلا وكالة واحدة من هذه الوكالات توزع 17 مليون كلمة في اليوم. ثم انظروا بعد ذلك، بينما كافة، هذا كله في دراسة اليونسكو، بينما كافة وكالة في الأنباء في العالم الثالث توزع 200 ألف كلمة فقط. جميع وكالات أنباء العالم الثالث، لا أقول الإسلامي فقط، توزع 200 ألف كلمة فقط، وتلك الوكالة توزع في اليوم 17 مليون كلمة في اليوم. ثم انظروا إلى الفارق، أن الأولى واسعة الانتشار، أن الوكالات الأخرى محلية حتى بعض أنبائها لا تنشرها صحف البلد التي تصدر فيها. هذا مثال واضح. مرحلة أخرى أو نقطة أخرى على تأثير الإعلام في حياة الناس، وأحب أن أنبه إلى أنني سأذكر أرقاما أخذتها من مصادر رسمية، لم آتي بأي شيء من عندي، إنما هي دراسات. ويكفي أن أقول لكم إن الخبر الذي ذكرته عن اليونسكو ذكره وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبد، فأقول إن الخبر موثق للمقدرين. خذوا مثلا آخر، صرح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي أنه يدخل إلى المملكة 400 صحيفة ومجلة ودورية. كم نسبة الصحف الإسلامية منها؟ كيف تؤثر هذه الصحف في حياتنا وفي واقعنا؟ المثل الآخر على تأثير الإعلام، العرب لم يتفقوا طول حياتهم على أمر مشترك كما اتفقوا على الاستماع لإذاعة لندن. كل العرب متفقون على الاستماع لإذاعة لندن، أما الأمور الأخرى فيختلفون ولا يتفقون، ويتفق البعض ويختلف الآخر. ما هي إذاعة لندن؟ وماذا تبث إذاعة لندن؟ وما هي مصادر إذاعة لندن؟ هذا أمر ملفت للنظر. أقول بعد هذه المقدمة، لقد اخترت نموذج البث المباشر للحديث هذه الليلة للأسباب الآتية. أولا، الآثار السلبية لهذا الأمر على المدى البعيد. اثنين، الجهود الجبارة التي يبذلها الأعداء في هذا السبيل من تصنيع الأقمار والأجهزة والبرامج والمؤتمرات. ثالثا، أن الموضوع لم يعطى حقه من الدراسة والتحليل، مع أنني أشير إلى أن هناك بعض الجهود الفردية التي سبقت للحديث عن البث المباشر، سواء الندوة التي عقدت قريبا، أو هناك تحليل كقضية طرحتها مجلة اليمامة، أو كتاب أصدره منذ عدة سنوات الدكتور محمد عبد وهو كتاب عمر صغير، أو الشريط الذي تستمعون إليه بعنوان خطر الأفلام للشيخ سلمان العودة، بالإضافة إلى كتابات متفرقة. ولكن ستذكرون سأذكر لكم بعد قليل أن ما عمل ليس إلا نذرا يسيرا مما يجب أن يعمل لمواجهة الخطر الداهم المقبل على أمتنا. ولا أدعي أنني في هذه الكلمة أعطي الموضوع حقه، ولكنها ذكرى وتنبيه وتحميل للمسؤولية، وأنتم طلاب علم. هذه نقطة. من الأسباب أيضا أنني استمعت من خلال بحثي بعض الأصوات المهونة من شأن خطورة البث المباشر، واستمعوا إلى ما قاله أحد الصحفيين هداه الله، يقول: إن التقدم الذي يجري على وسائل الاتصال ليس كله شرا. يتحدث هو عن البث المباشر، له مقالة في صحيفة أسبوعية عن البث المباشر، يقول: إن التقدم الذي يجري على وسائل الاتصال ليس كله شرا، ودول العالم التي تمتلك هذه التقنية أي أوروبا وأمريكا ليست كلها متجردة من القيم والأخلاق والمبادئ. ولعل من يراقب برامج التلفزيون في بعض الدول الغرب مثلا يجد أنها تضع حسابات دقيقة لمواقيت بعض البرامج مراعاة للأطفال والمراهقين وغير ذلك من الاعتبارات. وعندما قال مراعاة لمواقيت خشيت أن يغلط فيقول مراعاة لمواقيت الصلاة، سامحه الله وهداه وأعاده إلى صوابه. ثم سمعت من الصيحات المهونة من يقول إن المسلمين سيضجون وسيرفعون أصواتهم، ولكن كل هذا لا داعي له. لماذا سامحك الله؟ قال: ارجع إلى عصر الثلاثينات، فقد رفعنا أصواتنا عندما بدأ بث الراديو واتضح أن الراديو لم يؤثر. رفعنا أصواتنا عندما بدأت الصحف والمجلات والكتب تغزو أسواقنا واتضح أنها نافعة. أقول في هذا الكلام يحمل من الخطر العظيم ما لا يخفى على أمثالكم، فجئت لأتحدث بوضوح عن خطورة مثل هذا الأمر وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا وأمتنا منه. رابعا، أن الرائي بصفة خاصة له أثره المباشر في حياة الناس لعدة عوامل. الرائي بصفة خاصة، لأننا قلنا إن الإعلام ينقسم إلى صحف ومجلات وراديو وغيرها. فاخترت الحديث عن البث المباشر لأن الرائي بصفة خاصة له أثره المباشر في حياة الناس لعدة عوامل. واحد أو ألف، انتشار هذا الجهاز حتى أنه قل أن يخلو منه بيت أو يسلم من مشاهدته إنسان. كثير من الناس قد لا يطلعون على الصحف، كثير من الناس قد لا يستمعون إلى الراديو، أما الرائي فقد دخل في أكثر البيوت، والذي ليس لديه رائي قل أن يسلم من مشاهدته في بيت غيره. باء، تصوروا عدد الساعات التي يقضيها الإنسان عند هذا الجهاز، وخذوا هذه المقارنة وهي إحصائية دقيقة. الجامعات، ولأضرب مثلا الجامعات السعودية، أقصى عدد للساعات التي يتعلمها الفرد في السنة 600 ساعة فقط. أقول هذا من مكان تجربة وخبرة. 600 ساعة يقضيها الطالب سنويا في الجامعة، وهناك بعض الجامعات 500 ساعة، وهناك بعض الطلاب عندهم ساعات أقل 400 ساعة وهكذا. أما متوسط الساعات التي يقضيها الفرد عند جهاز الرائي فتصل بالمعدل 1000 ساعة سنويا. هناك من يزيد وهناك من ينقص، ولكن هذا هو المعدل. الجامعات 600 ساعة، والرائي ينجلس الإنسان أمامه بمعدل 1000 ساعة، والبث المباشر سيزيد هذا الرقم إلى أضعافه إلا أن شاء الله. أيضا طول مدة البث يوميا واستمراره في جميع أيام الأسبوع وفي جميع المناسبات دون عطلة أو إجازة. البث المباشر سيبث 24 ساعة، الجامعات تعطل الخميس والجمعة، الجامعات تعطل أيام الأعياد، الجامعات تعطل أيام المناسبات، أما جهاز البث المباشر فسيستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع. أيضا الحالة النفسية للمتلقي واستعدادها للتأثير، الحالة النفسية للمتلقي واستعدادها للتأثير، كيف ذلك؟ أنتم تعرفون أن الطالب في المدرسة على أن المحاضرة لا تزيد عن ساعة يكون في آخرها قد مل وقد تعب، أما الذي يجلس عند التلفزيون أو عند البث المباشر فإنه يأتي بإقبال وحالته النفسية مستعدة حتى إنه يجلس عدد ساعات ولا يحس بذلك. ومن هنا يأتي سبب آخر، أسلوب عرض برامج هذه الأداة من التشويق والإغراء وحسن العرض، كل هذا يجعل الحديث عن البث المباشر كنموذج للإعلام الخارجي من أهم الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها. ما هو البث المباشر؟ البث المباشر هي أقمار صناعية تطلق في الفضاء على بعد يصل إلى 36 ألف كيلو متر عن الأرض. القمر الواحد يغطي مساحة ثلث الكرة الأرضية. يعمل القمر الواحد على مدار 24 ساعة. يحمل كل قمر عدد أو يحمل عددا من القنوات. يقوم بنقل البرامج التلفزيونية الأوروبية والأمريكية وغيرها ويبثها للكرة الأرضية. تم إطلاق القمر الفرنسي TDS وسيتم إطلاق الباقي تباعا حيث سيتم إطلاق القمر البريطاني BCB والقمر الألماني TP2 والقمر الإسكندنافي، ثم تتلاحق بقية الأقمار. أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن عدد سواتر البث المباشر أي عدد الأقمار سيبلغ في عام 1990 أي بعد سنة 24 قمرا بالإضافة إلى 60 قمرا من الخدمات الأخرى. ستبلغ قنوات البث المباشر في خلال 3 سنوات من الآن 120 قناة. ستعمد هذه الأقمار على مواصفات أو ستعتمد هذه الأقمار على مواصفات جديدة تتفوق على الأنظمة المعمول بها حاليا كسيكام وبال وغيرها، حيث ستمنح الصورة صفات نوعية من ناحية الألوان والصوت والتقنية. أي أن ما ترونه الآن من تطور في جهاز التلفزيون سيعتبر متخلفا لما تثبته الأقمار الصناعية. مزيدا من الإغراء ومزيدا من التشويق ومزيدا من اقتناص الصور. خطورة البث المباشر: يصعب حصر الأخطار في وقت قصير كهذا، ولكنني أشير إلى عدة نقاط. أولا أشير وأذكر إلى محاضرة قيمة ألقاها الشيخ سلمان العودة بعنوان خطر الأفلام، وقد تعرض وذكر 15 خطرا، ثم قال عبارة جميلة قال سأذكر 10 أخطار أو 15 خطرا وهي إلى والأخطار إلى 100 أو إلى 150 أقرب، أخذ من قول ابن عباس عندما سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال 70 وهي إلى 700 أقرب. فأقول سأحاول ألا أكرر ما ذكره، وأوجه عناية الأخوة للرجوع إلى هذا الشريط فهو شريط قيم ذكر فيه أخطار خطر الأفلام وذكر عددا من الأخطار ومثل لها. أيضا ذكر الدكتور عوض منصور في كتاب الله وهو يتحدث عن البث المباشر جملة اقتبسها من حديث شريف تعبر عن هذا الخطر، وكنت لو اطلعت عليها قبل أن يحدد عنوان المحاضرة لطلبت أن تكون هذه الكلمة وهي جزء من حديث عنوانا للمحاضرة. يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. مجلة اليمامة خصصت في أحد أعدادها بحثا لموضوع البث المباشر وقد اختارت عنوانا تشكر عليه عندما قالت: اختراق يقسم الظهر، وهذا العنوان يدل على ما بعده. يقول الأستاذ عبد الرحمن واصل يتحدث عن الغربيين وأخطارهم: يبنون ناطحات السحاب على أنقاض صروح فضيلة. وأهمس للذين يهولون من خطر هذا الأمر بحجة الإفادة منه وأنه ليس شر. كلما أقول لهم كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأخطار واضحة وجلية. ولنبدأ مع ذكر الأخطار وسأضطر للاختصار محافظة على الوقت وحتى لا أتعب. أول خطر أقف عنده من الأخطار المتوقعة للبث المباشر وهو نموذج للإعلام الخارجي نموذج للإعلام الغربي الخطر العقدي. ولبيان هذا الخطر أذكر الخبر التالي. استمعوا أيها الأخوة بدقة. عقد في هولندا اجتماع عالمي للتنصير حضره 8,194. لماذا؟ حضره 8,194 منصر من أكثر من 100 دولة وكلف 21 مليون دولار برئاسة المنصر جرهان بيلي. وقد تحمل نفقات هذا المؤتمر أو تحملت نفقات هذا المؤتمر منظمة سامريتان بيرس. وهدف هذا المؤتمر دراسة كيفية الإفادة من البث المباشر في التنصير والتأثير على المسلمين. والحقيقة عندما رأيت الرقم 8,194 يا أحباب شككت في الرقم، فاتصلت بأحد الأخوة الكرام وسألته عن صحة الرقم. قال لا تستغرق، لقد حضرت أنا، يقول هذا الأخ وهو درس في أمريكا، لقد حضرت مؤتمرا أقل أهمية من هذا حضره 10,000 فرد. مؤتمر يحضره 8,194 ويكلف 21 مليون دولار ليبحثون كيف يستفيدون من البث المباشر للتأثير على المسلمين. يكفي هذا لو وقفت عنده لبيان الخطر العقدي. ويتمثل الخطر العقدي في عدة أمور، منها خلخلة عقيدة المسلمين والتشكيك فيها. ومن النماذج القديمة لخلخلة العقيدة أذكر نماذج قديمة قبل البث المباشر وقبل الإعلام. أبو العلاء المعري هذا الذي تردد في عقيدته وقال وطلب أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وعمر الخيام الذي يقول لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنظر الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المقر حيرة. وسيد رحمه الله يقول عن نفسه في الظلال أنني احترت كهؤلاء ولكن الله هداني. يقول احترت وترددت في عقيدتي فقلت وقف الكون حائرا أين يمضي ولماذا وكيف لو شاء يمضي عبث ضائع وجهد غبين ومصير مصنع ليس يرضي. ثم يقول هداني الله واستقرت عقيدتي فعرفت أين يمضي وأين يسير. رحمه الله. من أخطار العقدي من الخطر العقدي إضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله لأن هذه ستصرف لغير الله. تقليد النصارى في عقيدتهم. وأعطي ثلاثة أمثلة. أولا الانحناء. الآن صورة الانحناء انتقلت إلى كثير من المسلمين في مسلسلاتهم وأمثالهم والانحناء لغير الله لا يجوز. حمل الصليب وجدنا بعض المسلمين وبعض الشباب المسلمين هداهم الله وخاصة الذين يسافرون إلى الغرب انخداعا بما لدى هؤلاء وتأثرا يحملون الصليب في أعناقهم. ثالثا الأعياد. تقليد النصارى بأعيادهم. وها نحن بدأنا نجد من المسلمين من يضع أو يصنع عيد الميلاد سواء عيد الميلاد لابنه أو لابنته أو يقلد النصارى أخزاهم الله في عيد ميلاد المسيح وغيرها من الأعياد الكافرة. وهذا ترونه خاصة عند كثير من المسلمين الذين درسوا في الغرب. إذن هذا خطر عقدي قادم مع البث المباشر. تعظيم النصارى وحبهم والتعلق بهم. وأعطيكم أمثلة على خطورة هذا الأمر. وهذا من إضعاف عقيدة الولاء والبراء. مثلا مارادونا. يكفي أنكم استمعتم وذكرت الصحف أن المذيع قال بحماسه وهو يعلق على المباراة هذا معبود الجماهير. هذا صراحة وكتبت الصحف عن هذه القضية، لاعب واحد أصبح معبود الجماهير. إذا كان هذا واحد ولم يأتي البث المباشر بعد، كيف تكون الحال والعياذ بالله بعد ذلك؟ مايكل جاكسون، ومرت فترة وجدت بعض الحارات يوجد فيها أماكن لتمثيل آخر صراعات مايكل جاكسون المغني المخنث. ستيف، مرت فترة الشباب أمنيتهم لا أن يكونوا، أو بعض الأطفال لا يتذكرون عمر ولا يتذكرون خالد، يتذكرون ستيف. إذن هذا خطر عقدي وخلل عقدي. كذلك من الخلل العقدي إظهار بلاد الكفر بأنها بلاد الحرية والديمقراطية والعدالة، وهذا خلل عقدي. هذا نموذج، وكما قلت لكم التزاما بالاستفاء، من الخلل الذي يحدث في جانب العقيدة. الخطر الثاني بعد الخلل العقدي الخطر السياسي. أجمع من كتب عن موضوع البث المباشر على أنه استعمار جديد، وسماه البعض أنه الاستعمار الإلكتروني، ثم ذكروا أنه كيف كانت الدول الاستعمارية تجتمع حول طاولة واحدة لتقتسم مناطق النفوذ في العالم الثالث، وأحيانا تتحارب لاقتسام مناطق النفوذ، أما الآن فسيتسابقون لاقتسام العقول، وهذا أدهى وأخطر وأمر. خذوا هذا الكلام، إذا كنا، وقد يقول بعضكم أو قد يقول البعض ممن يستمع إلى هذه المحاضرة، وقد رأيت هذا في من كتب، أننا نبالغ في هذا الأمر، اسمعوا إلى ما يقول وزير الخارجية الكندي يشكو من البث المباشر على بلده، مع أنه لا فرق بين أمريكا وكندا، كلهم نصارى، ومع ذلك انظروا ماذا يقول وزير الخارجية الكندي. يقول في عام 76، وهو وزير الخارجية لوكفر، بأن برامج التلفزيون الأمريكي تدفع كندا نحو الكارثة، وقد أثبتت بعض الدراسات، انتبهوا، إذ أثبتت بعض الدراسات التي أجريت في كندا أن هناك بعض الأطفال من الكنديين لا يعرفون أنهم كنديون ويتصورون أنهم أمريكيون بسبب تأثير البرامج الأمريكية عليهم. وفي فرنسا، عندما شعر الرئيس الفرنسي شارل ديغول بخطورة تأثير الأفلام الأمريكية، قام بعدة إجراءات خوفا من الاستعمار الأمريكي. واحد، إلغاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية. اثنين، أو باء، الانسحاب من الحلف الأطلسي. ثين، إعادة النظر في العلاقات الثقافية والسياسية مع أمريكا، وقد أعلن صراحة أن ذلك حماية لفرنسا من الاستعمار الثقافي الأمريكي. إذا كان الكنديون والفرنسيون يخافون من التأثير الأمريكي وهم في نظرنا لا فرق بينهم، كيف يكون هذا التأثير على المسلمين في بلاد المسلمين؟ إنه استعمار من نوع جديد، بل خطير جدا. واختراق حدود الأرض أقل تأثيرا من اختراق العقول، ويكفي أن أذكر وأشير إلى قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا احتلت العقول سهل افتتاح البلاد أو احتلال البلاد. أنتم تعرفون أن الاستعمار بقي في بلاد المسلمين بين 300 إلى 50 أو أكثر وأقل، ومع ذلك لم يوجد من أحب الاستعمار حبا، والذين أحبوه لم يعلنوا صراحة بأنهم أحبوه، وخرج الاستعمار مغضوبا عليه، وعملاؤه لا يستطيعون أن يجاهروا بحبهم للاستعمار. أما الآن الاستعمار الجديد، فأذناب أوروبا وأمريكا يفتخرون بحبهم لأمريكا ولأمريكا ولأوروبا، وهؤلاء والله أكثر أنواع الأعمال أو أصناف الاستعمار التي نخشى على المسلمين منها. الخطر الثقافي والعلمي. واحد، إضعاف مستوى التعليم لدى أفراد الأمة، وقد أجريت دراسة صوت فيها 64% ممن أجريت عليهم الدراسة بأن البث المباشر وأن الأفلام تشغل عن مذاكرة الطلاب لدراستهم، تلقين مفاهيم جديدة. 3، ربط الناس بمناهج غربية جديدة. 4، شيوع الخمول والكسل وعدم الجدية. 5، إضعاف اللغة العربية. وخذوا الأمثلة، وسأعطيكم أمثلة وأركز على الأمثلة الغربية تبين خوف هؤلاء من هذا الأمر ونقارن هذا بذلك. شكت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميركوري شكت من أن بلادها قد دهمته الثقافة الأمريكية وأضعفته ثقافية. يونانية وهي وزيرة تشكو من تأثير أمريكا على اليونان ثقافيا. وفي فرنسا صرح وزير الثقافة الفرنسي في السبعينات أنه خائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحية للاستعمار الثقافي الأمريكي. ثم جاء وزير الثقافة الفرنسي أخيرا وهو وزير الخارجية الجديد جاك لانك وشن حملة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية وقال إنها أصبحت صناديق، يقول بحرفه أنها أصبحت صناديق تتدفق منها المسلسلات الأمريكية. فقد لاحظ أنه في يوم الأحد الساعة الواحدة ظهرا تجد 5 قنوات فرنسية تبث مسلسلات أمريكية من عدد القنوات الفرنسية وعددها 6 فقط. 6 قنوات في فرنسا، 5 تبث أفلام أمريكية وواحدة فقط أفلام فرنسية. ولذلك أي أكثر من 80% من الشعب يستمعون في هذه الحالة إلى الثقافة الأمريكية. ولذلك شن حملة قاسية، أقولهم نصارى وهم لا، والشبه بينهم كما تعلمون لا فرق فيه، إذن كيف يكون التأثير على بلاد المسلمين؟ وشكى رئيس وزراء كندا ترودو من تأثير الثقافة الأمريكية على الشعب الكندي، ولعل في هذا إشارة واضحة لما يحمله هذا الأمر من تأثير صريح على مستوى المسلمين وعلى ثقافة المسلمين وعلى تعليم المسلمين. الخطر الاجتماعي، أولا المرأة، وأخطر ما سنعانيه موضوع المرأة، لأنه في الدراسات التي جرت حديثا وجدوا أن أكثر المتأثرين بالأفلام الشرقية والغربية في العالم الإسلامي هي المرأة. يقول أحد أصحاب محلات التسريحات إنني أعاني من مشكلة، وهذا في القاهرة. تعرفون ما هي هذه المشكلة؟ يقول أنها تعلن تسريحة في التلفزيون في الليل ويأتيني أو تأتيني من 50 إلى 60 امرأة في الصباح تريد هذه التسريحة، أنا ما عندي وقت لأتعلم التسريحة. يقول أتعجب من سرعة مجيء النساء، لا ينتظرن 2 أو 3 في الصباح، تقول أريد مثل التسريحة التي ظهرت في التلفزيون. ولذلك يقول إذا ظهرت تسريحة جديدة لا أنا من الليل أتدرب عليها. هذه أرقام يا أحباب، سرعة التأثير والتأثر. الأزياء، هل تعرفون الآن أنه ثبت أن بعض نساء المسلمين تلبس الأزياء الأوروبية قبل من ديور من فرنسا ومن بريطانيا قبل أن تلبسه النساء الفرنسيات والأوروبيات؟ مع ذلك ثبت في دراسة، أنا أتكلم عن بيانات عن أرقام، أن بعض نساء المسلمين في دول الخليج بصفة أخف أنها تلبس بعض الأزياء قبل أن تلبس في فرنسا وهي أزياء فرنسية وفي بريطانيا. إذن هذا معناه تستورد، تحتاج وقت لمجيئها واستيرادها. كيف إذا كانت تراها مباشرة في الليل فستذهب إلى الخياط ليفصلها وسيتعب كما تعب صاحبه صاحب التسريحات. الاختلاط، هذه أمور من الخلل الاجتماعي. ثانيا من الخلل الاجتماعي والخطر الاجتماعي العادات الأوروبية ونمط الحياة الغربي. ستنشأ عادات غربية ونمط حياة غربية، وبدأنا نرى هذا من بعض المستغربين الذين درسوا في أوروبا. العقوق وحقوق الجيران، هناك لا يوجد أب أم، أي لا يوجد حقوق للأب ولا للأم ولا حقوق للجيران. تموت المرأة لا يعلم عنها جيرانها. هذا سينقل إلى بيوت المسلمين عبر الأقمار الصناعية يوميا وعلى المدى البعيد والقريب، فيتأثر الذين يشاهدون هذه الأفلام وهذه الحياة الغربية. تفكك الأسر، الأسر الغربية متفككة يا أحباب، الأسرة الغربية متفككة. ويكفي أن أشير إلى أن نسب الطلاق بلغت أعلى حد لها في أوروبا وأمريكا. الأنانية وحب الذات وإنكار الروح الجماعية ونصرة المظلوم، هذه لا وجود لها، نصرة المظلوم لا وجود له في أوروبا وأمريكا، إنما توجد الأنانية، حب الذات، الكتم. نخشى أن ينتشر هذا ويؤثر على محيطنا الاجتماعي. إبراز من الخطر الاجتماعي، إبراز أبطال لا حقيقة لهم على حساب أبطال الإسلام وسعي الفرد لتقليد هؤلاء. وقد بدأنا ننظر مثل ذلك، أصبح هدف كثير من الشباب أن يكون كالمغني الفلاني، أن يكون كاللاعب الفلاني. وبعدين أنتم تعرفون أن في كل تمثيلية في مقدمتها بطولة فلان. سبحان الله، الشاب عندما يستمر ويتربى على هذا الجهاز بطولة بطولة، إذن هؤلاء هم الأبطال، فلان وفلان وفلان، وينسى أبطال المسلمين، ينسى خالد، ينسى سعد، ينسى صلاح، لأنها يعبأ ذهنه بأبطال لا حقيقة لهم. اسمعوا هذه الحقيقة، عندما منح نجيب محفوظ الذي يعتبره بطلا للعرب جائزة نوبل هذا العام، وذهبت ابنته لتسلم الجائزة نيابة عنه، قال المسؤول السويدي وهو يسلم ابنته الجائزة: إن الأكاديمية لا تنسى تلك الرواية العالمية التي كتبها نجيب والتي أعلن في نهايتها موت الإله. إذن لماذا منحوه الجائزة؟ لأنه كتب رواية ساقطة أعلن في نهايتها موت الإله. نعم، خطر مهم جدا وهو الخطر الأمني. كشف تقرير للجنة المواصلات الفيدرالية الأمريكية أن 60 إذاعة بعد الحرب العالمية الأمريكية كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات المركزية الأمريكية. 60 هذه وهي إذاعة، الإذاعة تأثيرها قليل. إذن كم تكون من 120 قناة ستبث تحت سيطرة المخابرات العالمية؟ وتعرفون خطورة خضوع هذه القنوات إلى المخابرات العالمية. اثنين من الخطر الأمني: انتشار الجريمة. قال الطبيب النفسي ستيفن بانا الأستاذ بجامعة كولومبيا: إذا كان السجن، لاحظوا هذا طبيب أستاذ جامعة في جامعة كولومبيا يقول: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، إذا كان السجن هو جامعة الجريمة أي يجمع المجرمين، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. ويقول وتوضح دراسات العالم الفرنسي جان بيرو أو جان حيرو أن أسباب سوء التكيف بين المنحرفين ويرجع هذه الانحرافات إلى مشاهدة أفلام العنف. وتدل الإحصائيات الأخيرة التي أجريت في أسبانيا أن 39% من الأحداث المنحرفين قد اقتبسوا أفكار العنف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج العدوانية. دراسات أرقام. وفي دراسة لسلبيات التلفزيون العربي ذكر الباحث أن 41% ممن أجريت عليهم الاستبيان يرون أن التلفزيون في جميع الدول العربية يؤدي إلى انتشار الجريمة، و47 منهم يرون أنه يؤدي إلى النصب والاحتيال. الخطر الأخلاقي: 1. شعور الرذيلة وسهولة ارتكابها حتى تصبح أمرا عاديا والعياذ بالله. ولا تستغربوا يا أخوة، نعم سينقل البث المباشر الفساد والرذيلة والانحلال حتى يصبح أمر عادي. قد يتصور أو يستصعب بعضكم أن يتصور أنه يصبح أمرا عاديا، لكن خذوا الأمثلة: الربا أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أصبح الآن في حياة المسلمين أمرا عاديا إلا ما عذر الله. أصبح الموظف في البنك الذي يتعامل بالربا له وظيفة محترمة في المجتمع، وهنا الخطورة. أعطي مثل قصة عجيبة. أنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان جالسا متوسدا بردة في ظل الكعبة وعنده أصحابه، فقال لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت إشفاقا عليه. منذ عدة سنوات جيء برجل وجلد أمام الناس، وعندما جلد في أحد المناطق وهو رجل مشهور قام وقال: يا أخوان لا تبعدون، شهادة الزور فقط. يعني رأى امرأة. قال يا اخوان لا ظن من ظن سيء، شهادة الزور فقط. تصوروا يا اخوان شهادة الزور التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الشرك وبعد عقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور في نظر كثير من الناس أن أمر سهل. أقول من هنا كمثال الربا وشهادة الزور، انتشار مثل الرشوة، انتشار الرذيلة، نخشى أن تبث لنا هذه الأفلام من الغرب سهولة هذا الأمر، لأن الرذيلة عندهم فضيلة والعياذ بالله، هذا خطر أخلاقي. أيضا من الخطر الأخلاقي نشر الانحلال بجميع أشكاله، مثال الاختلاط، الخلوة، دعايات الخمر، كلها ستخرج في البث المباشر فتصبح أمرا عاديا غير مستنكر. تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها، لأن الإنسان إذا شاهد هذه الممثلات الجميلات، وخاصة قلت لكم أن الأقمار الجديدة ستأتي بتقنية جديدة ستثور غريزة الشاب وستثور غريزة الشابة، فسيبحث عما يصرفها. أذكر قصة حدثت منذ 20 سنة يحدثني فيها من حضرها، يقول كنا جالسين عند التلفزيون، وكان هذا التلفزيون أسود وأبيض، وفرق بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر كما تلاحظون. فيقول جاءت مغنية مشهورة وغنت، عندما كانت المغنيات يخرجن في التلفزيون، فيقول قام شاب وتوتر وقال أتمنى أن أبيت مع هذه المغنية هذه الليلة. فقلنا له ألا تتق الله، لو فعلت ذلك لأقيم عليك الحد. قال ولو أقيم علي الحد. نعم، ويحدثني بها من سمعها أو استمع إليها. نعم، عندما يرى الشاب وترى الشاب الممثلين والممثلات أين يخرجون أو أين تذهب غرائزهم؟ هل سيذهبون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالصوم فإنه له وجاء؟ فكان يريد الصوم لما جاء بهذه الأجهزة. إذا ماذا يحدث؟ كذلك من الانحلال ونشر الانحلال، لما تنقل لنا عبر الأقمار الصناعية ولبلاد المسلمين عبر الأقمار الصناعية، سيذهب الشباب وغير الشباب إلى بلاد الكفر، سيسافرون إلى ما رأوا مناظره في التلفزيون أو في البث المباشر، سيذهبون يبحثون عن الحياة على الطبيعة على الواقع كما يقولون. ولا تستغربوا من أمثلة تأثير الإعلام يا أحباب، القضية التي تعرفون الآن كثرة سفر الناس إلى الخارج، حتى يحدثني أحد الأخوة وشر البلية ما يضحك، قل سافرت إلى إحدى الدول الشرقية لعمل من الأعمال، وقد سافر معه زوجته حماية لنفسه جزاه الله خيرا. يقول في وسط الليل ما استطعت أن أنام من أثر في الغرفة المجاورة، فيقول فخرجت ويا ليتني لم أخرج، فقرعت الباب فخرج علي رجل من بلاد الخليج عمره أكثر من 60 سنة، معه عدة فتيات، أكثر عمره أكبر من 60 سنة، وليس معه فتاة واحدة، وإن كانت مصيبة فتاة واحدة، عدة فتيات في وقت واحد، أمور محزنة. إذا لما يرى أبناء المسلمين في البلاد الإسلامية على شاشة القنوات الممثلات الفاجرات الساقطات، أين سيذهبون؟ سيبحثون عنهن إلا من شاء الله. دلت الإحصائيات أن، وخاصة في أوروبا، أن للتلفزيون هناك تأثير مباشر على انتشار المخدرات، وهنا كما تعلمون يحارب وتحارب المخدرات بجميع أشكالها، ويعاني المسؤولين من هذا الأمر معاناة برة. كيف يكون الأمر إذا جاء مثل هذا الوضع؟ ومما يساعد على هذا الأمر أي الخطر الأخلاقي، شيوع الأمية في العالم العربي، حيث تتراوح بين 50-80% في بعض الدول العربية. الأمية في الدول العربية تتراوح بين 50-80، بل وصلت في بعض الدول الإسلامية إلى 90%. ومما يساعد على هذا الأمر أي الخطر الأخلاقي، شيوع الأمية في العالم العربي، حيث تتراوح بين 50-80% في بعض الدول العربية. الأمية في الدول العربية تتراوح بين 50-80، بل وصلت في بعض الدول الإسلامية إلى 90%. هؤلاء يكون تأثيرهم أكثر. هذا نموذج أو إشارة إلى الخطر الأخلاقي. وأخيرا هناك أخطار وأضرار أخرى أختصرها بما يلي: الخطر الاقتصادي، وذلك بترويج سلع وبضائع الأعداء وإضعاف الأمة اقتصاديا وأثر الدعاية في ذلك. الآن أحب البرامج إلى الأطفال بل إلى الكبار برامج الدعاية. الخطر الصحي، وفي دراسة لسلبيات التلفزيون العربي أثبت 64% ممن أجريت عليهم الدراسة أن النظر إلى الأفلام وإلى التلفزيون يؤدي إلى ضعف البصر، و44% يرون أنه يقيد الحركة حركة الجسم ويحرمه من الرياضة. ثالثا، وإن كنت اختصرت هذا لأنه واضح لديكم من الخطر العظيم، السماع والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. حتى لا يقول لقائل أنه ليس كل الناس يتأثرون، أقول نعم ليس كل الناس يتأثرون، لكن مجرد النظر إلى ما حرم الله ماذا سيأتينا من أوروبا وأمريكا؟ حرام في حرام. مجرد النظر إلى هذا، إما أغنية إما تمثيلية إما موسيقى إما وإما وإما، فكلها مناظر وأصوات حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم الأضرار والأخطار في الدنيا والآخرة. أخيرا، من أعظم الأخطار أقول إهدار الوقت، ويكفي فقط أقول الذي لا يتأثر إطلاقا، وهذا محال لكن لنفرض جدلا وتنزلا مع الخطر، أنه لا يتأثر، مجرد إهدار 1000 ساعة سنويا أو 600 ساعة سنويا أو 700 ساعة سنويا في غير طاعة الله يكفي لتحريمه، ويكفي للعاقل أن يتركه. بحساب بسيط ذكر لي أن معدل من يقضيه المسلم للصلاة الذي يصليها بين 500 إلى 700 ساعة، هذا هو المعدل سنويا، والجلوس عند آلات الله يزيد عن 1000 ساعة. بعد ذلك أيها الأخوة، أنتقل إلى أهم نقطة في الموضوع، وهي الخلاصة والزبدة، وهو العلاج. يتساءل بعضكم ويقول: أنت شخصت المشكلة وبينت خطورتها وآثارها، كيف العلاج؟ قبل أن أبدأ بالعلاج أنبه إلى ما يلي: التنبيه إلى الأصوات التي ترى أن العلاج بتطوير الإنتاج التلفزيوني العربي ليحاكي الإعلام الخارجي وخطورة هذه الدعوة. الحقيقة الآن بدأت ترتفع الأصوات، واستمعت إلى بعضها تطالب بأن تطور التلفزيونات العربية برامجها لتصل إلى مستوى البرامج الأوروبية حتى تجتذب المشاهد العربي، حتى لا يشاهد البرامج الأوروبية والأمريكية. وهذه دعوة قوية، ورأيتها في عدة مجالات وفي عدة دراسات. عجبتني كلمة للدكتور عمر الخطيب قالها في الندوة التي عقدت منذ فترة قريبة، يقول: إن المسؤولين عن الإعلام في العالم العربي إذا سئلوا لماذا تقدمون هذه الأفلام الهابطة قالوا: إن الجمهور يريد كذا، وبلغة يقول: إن الجمهور عاوز كذا. ثم قال: وهم الذين عودوا الجمهور على كذا، فهم الذين يتحملون المسؤولية. وصدق، فصحيح، إذن هم المسؤولون أولا وأخيرا. ثانيا، قضية التشويش، هل يمكن التشويش ومنع الإرسال؟ الحقيقة لست متخصصا في هذا الأمر، ولكنني بحثت هذه القضية مع بعض المتخصصين، ويكاد يجمع، وهذه المسألة يكاد يجمع من كتب في الموضوع على صعوبتها وعدم جدواها، وحتى الآن لا يعرف إن كان ذلك من الناحية الفنية، أي هل يمكن قطع الإرسال وعدم إمكان الإرسال إلى الدول؟ قالوا: هذا إلى الآن لم يثبت إمكان هذا. والذي أراه أنه لا مستحيل إذا توفرت الهمم والدواعي للبحث والدراسة، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هناك حجة خطيرة أيضا استمعت إليها وقرأتها، يقولون: ما يصلح أيضا التشويش ولا المنع، ليه؟ قالوا: لأن كل ممنوع مرغوب. أقول لهم بكلمة واحدة فقط: هذه حجة واهية تنطبق على كل المحرمات والمحظورات، كل المحرمات والمحظورات، إذا لنقل نسمحها أو نسمح بها حتى لا يرغبها الناس، وهذا يزيد في الرغبة فيها وانتشارها. وأختصر الحل الذي أراه في هذه القضية بالنقاط التالية، وهو موجه لكل واحد منكم، لأنكم قد أدركتم خطورة هذا الأمر أيها الأحباب، والأمر جد خطير ويحتاج منا إلى التمعن والتبصر والتأمل. وأختصر العلاج حسب ما أراه، وهو رأي قاصر ولا شك، ولكنها محاولة أو التنبيه إلى بعض وسائل العلاج بالآتي: أولا، الجانب الرسمي، فإن الله يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن، وتستطيع الدول العربية أن تتحرك على عدة محاور إذا جدت وأرادت بمنع هذا الشر أو التخفيف منه، وسائل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن هناك وسائل ذكرها بعض من تحدث في الموضوع، تستطيع الدول أن تمنع هذا الأمر أو تخفف منه. وأوجه بصفة خاصة نداء إلى المسؤولين في هذه البلاد حفاظا على بلاد الحرمين وحفاظا على هذا الشعب وحفاظا على الأمة، أن يولوا هذا الموضوع حقه من الدراسة والعناية وبحث الحلول الناجحة قبل أن يداهمنا الخطر فنغرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثنين، من الوسائل التي أراها التعليم وإعادة النظر في مناهج التعليم في الدول الإسلامية لصياغتها صياغة تربي النشأة وتقوم السلوك. أطالب أيضا من هذا المنبر جميع المعنيين في مناهج التعليم سواء أكانوا من المسؤولين أو من المدرسين إلى أن يراعوا هذه القضية وأن يربوا النشأة تربية صالحة في مدارسهم وجامعاتهم ومؤسساتهم، ويولوها عناية خاصة إن كانت لم تولى عناية في الماضي فإنه لا عذر لنا الآن إلا أن نوليها عناية خاصة. نقطة انتبهوا إليها مهمة في العلاج، إزالة الفجوة بين ما يتلقاه الطالب في مدرسته وما يراه في أجهزة الإعلام على اختلاف أنواعها وأشكالها. فهناك تناقض صارخ، والتطوير في وسائل فهناك تناقض صارخ. نعم، أشار بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع إلى هذه القضية، يقول دكتور هاشم عبد الهاشم لا بد، وهو رئيس تحرير مجلة كما تعلمنا أو جريدة عكاظ، يقول لا بد من إعادة النظر في موضوع العملية الإعلامية وضرورة توافقها مع العملية التعليمية وإزالة التناقض بينهما. هناك تناقض بين الإعلام والتعليم في الدول الإسلامية والدول العربية على وجه الخصوص. يتعلم الطالب في الصباح فضلة الاختلاط ويراه في المساء في التلفزيون، يسمع حرمة الخلوة ويراها في التلفزيون، يقرأ ويقول له مدرسه بحرمة الأغنية ويراها في التلفزيون. إذن هذا تناقض صارخ، لا بد من التوافق بين العملية الإعلامية والعملية التعليمية. وقد عقدت ندوة في جامعة الإمام عام 1407، وذلك لتطوير البرامج الإسلامية في تلفزيونات الخليج. ومن أبرز ما لاحظه المشاركون وهم من المتخصصين في الإعلام التناقض بين ما يقدم في المدارس وفي جهاز التلفاز، بل إن هناك تناقضا فيما يقدمه الجهاز الواحد، فنجد الموعظة في التلفزيون ثم تتلوها أغنية، ونجد شيخا يفتي ثم تمثيلية تفتقر إلى أدنى مقومات الأخلاق والسلوك، وهكذا. وخرجت الندوة بعدة توصيات لإصلاح أجهزة التلفزيون في دول الخليج، ولكن لا أدري ماذا حدث لها. تدل الجهود التي الجماعية، أو أقول من العلاج بذل الجهود الجماعية من قبل الهيئات والمنظمات والجامعات ومراكز الدعوة لوقاية الأمة من شر هذا الأمر، وتوعية الأمة بخطورة ما يحاك لها وتحصين النفوس ضد الانحراف. وإنني أتساءل ماذا عمل المسلمون لمواجهة هذا الخطر وقد علموا به قبل 10 سنوات؟ قالوا إننا أنشأنا القمر الصناعي العربي. ووجدت دراسة لأحد المتخصصين في القمر العربي قال إن هذا القمر مع كل أسف فشل فشلا ذريعا بأن يؤدي مهمته التي أنشئ من أجلها. وفي دراسة، وتجدون هذه الدراسة لدى مكتب التربية لدول الخليج العربي، دراسات عن القمر العربي تثبت لكم أنه على أن أهدافه عليها بعض الملاحظات ومع ذلك فشل، لأنه قد يكون وسيلة خير لبعض الأمور إلى الآن أقول لم يصل إلى الأمر الذي أنشئ من أجله. إنها مأساة لا يدركها إلا من عانها. خامسا، التركيز على التربية وتحسين النفس، وذلك بما يلي وأخص كل واحد منكم بهذا الحديث. واحد، لا بد من التقوى وتربية الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى وتأصيل الإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اطمئنوا أيها الأخوة، مع صعوبة هذا الخطر ومع أنه داهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولكن لا بد من التمسك به، لا بد من التقوى أيها الأحباب، لا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإذا دعتك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فافتح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بهذا الجهاز وحدك لا تقول أريد أنظر هذه التمثيلية هذه المسلسلة لا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فافتح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا مدمن الذنب أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك قرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. التقوى حصن حصين يمنعنا من هذا الأمر، لا بد من تحقيق التقوى، لا بد من إعادة دور المسجد. وها نحن والحمد لله نرى في هذا البلد أن المسجد بدأ يأخذ دوره الريادي والقيادي، وهذا أمر يبشر بخير. وأقدم شكري ودعواتي في هذه الليلة المباركة لكل من ساهم في هذا الأمر أفرادا أو مسؤولين ممن أعادوا إلى المسجد بعض حيويته ونشاطه، أصبح معلما والحمد لله تتلقى فيه الأجيال التربية، تتلقى فيه التعليم، تتلقى فيه الذكر، تتلقى فيه الحصانة ضد المفسدين. لا بد من إعادة دور المسجد، لا بد من إزكاء روح العزة لدى المسلم وإزالة الهزيمة النفسية وعقدة التفوق الغربي. يقول حمدي قنديل، اسمعوا لهذه العبارة الجميلة، يقول حمدي قنديل: المعروف أن القردة هي التي تقلد الإنسان، ولكن إنسان العالم الثالث قد اختار أن يقلد قردة أوروبا. الاهتمام بالمرأة فهي من أسوأ الأسلحة التي استخدمت في حرب الفضيلة ونشر الرذيلة، وها نحن نرى مصداق تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته: أخوف ما أخاف عليكم النساء، ثم قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المرأة يا أخوان والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نساء الصحابة، نساء التابعين، ضربنا لنا أروع الأمثلة. أمهاتنا إلى عهد قريب وإلى اليوم إن شاء الله تضربنا المثل تلو المثل بالمسلمات المؤمنات الصادقات، ولكننا نخشى أن نقع فيما وقع فيه غيرنا، فيما وقعت فيه أوروبا، فيما وقعت فيه أمريكا. ذكرت في الأسبوع الماضي أن هناك دراسة رهيبة أخذت استقيت من السفارة الأمريكية في الرياض، تقول أنه من 10 سنوات كان الأولاد غير الشرعيين في أمريكا 224 من كل 1000 مولود، ووصل في عام 86 إلى 770 مولود غير شرعي من 1000، والباقي الله أعلم. ما سبب ذلك؟ هذه أرقام من مراجعها الدقيقة. أقول انتبهوا أيها الأخوة، انتبهوا لنسائكم، انتبهوا لبناتكم، انتبهوا لأخواتكم، انتبهوا لأمهاتكم. فالغرب والله لا يريد بنا إلا الشر، إنهم سيغزون هذه المرأة، سيحاولون أن يأتوا من نقطة الضعف التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لتربية هذه المرأة تربية صالحة صادقة، لتكون كأسلافها كعائشة أم المؤمنين، كخديجة قبل ذلك، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، كزوجات الصحابة والتابعين. حصنوها واطمئنوا على الجيل القادم. حصنوا المرأة، رب المرأة، وأقول لكم اطمئنوا، فإن المرأة تستطيع أن تؤثر ما لا يستطيع الرجل أن يؤثر أحيانا. الأم كما يقول شوقي مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. إنني أوجه عناية خاصة لما يراد للمرأة. ذكرت في مناسبة من المناسبات ماذا يراد للمرأة؟ استخدموا المرأة في كل شيء، حتى مرة من المرات استخدموا دعاية المرأة على ماذا؟ عطور التجميل. قد يقول طبيعي، طيب طبيعي، ولكن على دركتر. فتسأل إن كانوا يقصدون جمالها فلا يهمون من الدركتر جمالها، وإن كانوا يقصدون قوتها فإنه لا خير فيه، لكنه الاستغلال البشع للمرأة. حتى الحرادة تستغل صورة المرأة. فانتبهوا لهذه القضية الحساسة الخطيرة، وهو موضوع المرأة. ولو خصصت محاضرات للحديث عن المرأة لما كفى، ولكن الحر تكفيه الإشارة وكلكم أحرار. مصاحبة الأخيار، أي من الوسائل أو مما يجب أن نعمله للوقاية من هذا الشر، مصاحبة الأخيار وملء الوقت بما يفيد الأمة ويبني الرجال بطلب العلم والأخذ بمعالي الأمور. حسنوا أولادكم، عرفوهم على الأولاد الطيبين الصالحين، عرفوهم على طلبة العلم، أشغلوهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. يا أحباب أقول من أنجع وسائل العلاج الجهاد. الجهاد في سبيل الله بجميع أشكاله وأنواعه، ليس الجهاد فقط هو القتال كما يتصوره البعض، لا، الجهاد له أنواع له أصناف. وكل أمة وأي أمة تركت الجهاد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركت الأمة الجهاد إلا ضرب في قلوبها الوهم، وما هو الوهم؟ إنما هو حب الدنيا وكراهة الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أحيوا في أمتكم روح الجهاد، أحيوا فيهم الجهاد في الدعوة، في العمل، في الإخلاص. ولقد رفع الأفغان رؤوسنا بعد أن تؤطئت سنوات كثيرة. أسأل الله في هذا المقام الطيب الطاهر المبارك أن ينصرهم على عدونا وعدوهم، لأن هذا الجهاد ليس ملكا لأفراد، إنما هو ملك للأمة. ولقد ضرب المجاهدون الأفغان ومعهم من إخوانهم المسلمين أروع الأمثلة في هذا العصر في قوة الإيمان وتأثير الإيمان، عندما وقفوا أمام أعتى قوة على وجه الأرض، بل أشرف قوة، ولا زالت تمارس أشد أنواع البطش والتنكيل، ولكن والله غالب على أمره. إذا أشغلت الأمة بالجهاد لا مكان للعبث، لا مكان للضياع، لا مكان للانحراف. ومن لم يغزو غزي. لما جلسنا عن الغزو غزونا في البث المباشر، صحيح، قضايا بدهية، معادلات رياضية. من لم يغزو غزي، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أشغلوا نفسكم بالجهاد، استعدوا للجهاد في سبيل الله، تعلموا العلم، صاحبوا الأخيار. من العلاج أيها الأخوة توثيق الصلة مع العلماء ومع المشايخ. إنني لي ملحظ على بعض شبابنا هداهم الله، مع حبي لهم وتقدير لهم وأقص الطيبين منهم، أن هناك فجوة بين بعضهم وبين علمائنا، والأمة بدون علمائها لا خير فيها. اطلبوا العلم على العلماء، جالس العلماء، نبهوهم إلى كثير من الأمور، فإنهم يستطيعون إزالة كثير من العوائق ما لا تستطيعون. إذا صلح العلماء والأمراء صلحت الأمة. فأنبه أخوة إلى هذه القضية، وإن كنت بدأت ألمس شيئا من هذا والحمد لله، ولكنني أتمنى المزيد. والزيادة في طلب الخير أمر محبب ومطلوب. لابد من إيجاد المناعة وتأصيل الانتماء لهذا الدين. يقول عبد الله القيم في بيانه، في بيان لما يراه علاجا لهذه المشكلة، مشكلة البث المباشر: إن العلاج بإيجاد المناعة، وذلك بتأصيل الانتماء لهذا الدين، وتكامل جوانب التربية في البيت والمدرسة والمسجد، بل في جميع وسائل التلقي، وإزالة عقدة تفوق الإنسان الغربي، فقد تجاوزها الرجل الياباني منذ عدة سنوات. الحقيقة كلمات جميلة. لا بد من إيجاد المناعة. يقول إيجاد المناعة بصحة الانتماء وصدق الانتماء لهذا الدين. نعم، كثير من الناس الآن هداهم الله لا يحسون بالانتماء الصحيح، بل بعضهم يخجل بانتمائه لهذا الدين والعياذ بالله. لا بد من تقوية الانتماء لهذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا، ولا بد من تكامل جوانب التربية، وهو ملفت جيد. لا بد من تكامل جوانب التربية في البيت، في المسجد، في المدرسة، في وسائل الإعلام، في كل ميدان الميادين التربية، بعضها يكمل بعضا. لا بد أن نبادر إلى حمل راية الإسلام، فديننا عالمي، وأن لا نقبع في بيوتنا وننتظر مجيء الشرور إلينا. يقول زين العابدين الركابي: علينا أن نبادر إلى غزو العالم بما معنا من دين وثقافة وعقيدة، فالانكماش سلبية، فالانكماش سلبية مقيتة، وهذا يستدعي نبذ القوميات والوطنيات والأفق الضيق. علينا أن نبادر بحمل هذه الدعوة، أن نجاهد في سبيل الله في داخل بلادنا، أن ندعو إلى الله في داخل بلادنا، في خارج بلادنا، فديننا عالمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنبه إلى أهمية البيت المسلم. البيت المسلم مهم جدا أيها الأحباب، ولا بد من العناية به أبا وأما وأختا وزوجة وابنا وبنتا. وإذا حصلنا هذا البيت فاطمئنوا، فلن يؤثر فيهم شيء إن شاء الله. أوجه إلى أن آخر الدواء شيء، إلى أن ننبذ وأن لا نقتني هذه الأجهزة القادمة علينا ونضعها في بيوتنا. نضع النار في بيوتنا ونتصل بالإطفاء لنطفئها لنا؟ لا. إياكم أن تقتنوا أي جهاز يؤدي إلى غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول عدم اقتناء هذه الأجهزة وسيلة من وسائل العلاج. وأخيرا يجب أن نهتم بالمتلقي ونوليه عناية خاصة وأن لا يقتصر اهتمامنا على وسيلة التلقي. هذه عبارة جميلة، يجب أن نهتم بالمتلقي أي بالإنسان أي بالفرد، لا ننشغل في قضية الجهاز ومواصفات الجهاز وهل نمنع الجهاز، هذه جهة مهمة ولا شك في ذلك، ولكن المهم جدا أن نهتم بالمتلقي. فإذا اطمأننا إلى أن المتلقي قد تحصن فإنه لا خوف عليه. خذوا هذا المثل، إن السباحة الجيدة ألقه في البحر فسيصارع الأمواج العاتية ولن يغرق. إذا كان سباحا ماهرا، فإذا ربينا أبناءنا ونساءنا فاطمئنوا إلى أن مهما حاول أعداؤنا أن يؤثروا عليهم فلن يؤثروا بحول الله وقوته. والطبيب يأخذ مثلا من المناعة ويذهب إلى البلاد الموبوءة ليعالج الناس ولا يصاب بأذى بقدر الله وتوفيقه. لا بد من الاهتمام بالمتلقي، فهو الذي توجه إليه العناية. قبل أن أختم هذه المحاضرة أذكر لكم كلاما قاله أحد الغربيين منذ فترة، اسمعوا ماذا يقول. يقول مشيرا إلى أسلوب صناعة المفكر الشرقي، يقول: كنا نحضر أولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا، هذا يقول رجل أوروبي، ونطوف بهم لبضعة أيام في أمستردام ولندن وباريس، فتتغير مناهجهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية، فيتعلمون لغتنا وأسلوب رقصنا وركوب عرباتنا، ثم نعلمهم أسلوب الحياة الغربية، ثم نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا، ثم نرسلهم إلى بلادهم. وأي بلاد؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة إليهم رجسا ونجسا. ولكن منذ أن أرسلنا هؤلاء المفكرين الذين تربوا على أعيننا وصنعناهم، عندما أرسلناهم إلى بلادهم كنا نطيح في لندن وإمستردام وننادي بالإخاء البشري، وكانوا يرددون ما نقوله، وكنا حين نصمت يصمتون لأننا واثقون أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم وعقولهم. أيها الأحباب، إننا نريد المسلم الواعي، نريد المسلم الذي ينتبه إلى الشرور، المسلم الذي يدرك الأخطار المحدقة به، نريد المسلم كأحد أسلافنا الذي ناداه صاحبه ودعاه إلى العبث، عندما دعاه إلى السهر، عندما دعاه إلى إضاعة الوقت. اسمعوا ماذا قال له. اثنان أحدهما جاد ملتزم والآخر ضائع منحرف، دعا صاحبه للسهر فرد عليه بالأبيات التالية، يقول له: يعتبر عن حضور السهرة التي دعاها له: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجا، طبعا لطلب العلم، أأبيت سهران الدجا وتبيته لهوا وتبغي بعد ذاك لحاقي. نريد هذا النوع من هؤلاء الشباب المخلصين المنتمين الذين تربوا على مائدة القرآن وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحصننا ضد الشرور بجميع أنواعها وأشكالها. وما قلته حول وسائل التحصين ووسائل الوقاية تنطبق على جميع أنواع الإعلام الخارجي من صحف ومجلات وأفلام وغيرها، فإننا إذا التزمنا التزاما دقيقا وربينا نفوسنا أولا وأبناءنا وبناتنا ونساء، فثقوا ثقة بحول الله وقوته أنكم في مأمن من هذا الخطر. أما إن تساهلتم، أما إن تراخيتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأثابه على ما بذل من جهد في جمع هذه المعلومات الطيبة في جمع هذه المعلومات التي تبين للمسلم الخطر المداهم وتبين له الحال التي سيكون عليها واقع المجتمع المسلم عندما يكون هذا الشر القادم. نبدأ ببعض الأسئلة. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وجهت نصيحة للرجال بصدد المرأة، فهل لا وجهت نصيحة للنساء، ولا سيما أن معنا بعضا منهن، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، القرآن الكريم كثيرا ما يخاطب الرجال وهو يخاطب النساء، فأقول إن أملي في المرأة المسلمة لا يتضاءل أبدا، وإنني واثق كل الثقة بحول الله وقوته أن المرأة في بلدنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة تتلعب دورا مهما في الوقوف أمام الغزو بجميع أشكاله وألوانه، ولقد أثبت التاريخ هذا على مداره. فنصيحتي لها أن تكون هي الموجهة، أن تكون هي المخلصة، أن تكون هي الملتزمة. ولقد رأيت لأم عيني كثيرا من الرجال قد اهتدوا بعد زواجهم، فتسألت ما سبب هدايتهم، فوجدت أن سبب هدايتهم أن أزواجهم من الصالحات المؤمنات، والحمد لله. المرأة أيها الأخوة تملك سلاحا قويا تستخدمه إما في الخير أو في الشر، ونساؤنا حري بهن أن يستخدمن هذا السلاح للخير لهذه الدعوة حتى يلقين الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهن، حتى يجتمعن في الجنة مع أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة الأخيار. وطالب المرأة أن تكون أكثر حرصا على بيتها، ألا تلتفت إلى الدعاية المغرضة التي تحاك لها. إن المرأة الآن في معركة شرسة مع أعداء الله، إنها في معركة شرسة مع المصلحين المفسدين. إنني أدعوها إلى الثبات وأسأل الله لها الثبات، أدعوها إلى أن تكون رائدة وقائدة لهذه الأمة، أدعوها في هذا الشهر الكريم أن تعيد لنا مجد أسلافنا وأن تخرج لنا الأبناء الرجال الصادقين. والله لن يحفظ هذه البلاد وأي بلاد في عالمنا الإسلامي إلا المخلصون المؤمنون الصادقون. هذه قضية مسلمة، فمرة أخرى أدعوها إلى أن تتبين منهجها، إلى أن تزداد علما في كتاب ربها وسنة رسولها، وأن تسخر هذا العلم الذي أتيح لها الآن لخدمة عقيدتها. هذا أملي فيها وهذا عشمي فيها، ولن يخيب رجائي ورجاؤكم إن شاء الله، فإنهن عند حسن الظن، وأن كنا رسل صلاح لأزواجهن ولآبائهن، بل لأخواتهن، بل لزميلاتهن، بل لأمهاتهن وبناتهن. وبهذا نسعد والله عندما نرى أبناءنا يتخرجون من داخل البيوت رجالا صادقين مخلصين كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الشباب الذين ضربوا أروع الأمثلة في تاريخ أمتنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على مثل هذه المواضيع التي تطرقها، فهل من فرق لموضوع وجود السفارات العالمية وأثرها على المجتمع المسلم؟ وذلك أنني معيد بإحدى الجامعات السعودية، وقد جاءتنا دعوة من السفارة الأمريكية بالرياض لحضور حفل لها قبل رمضان، وعند حضور هذه الدعوة قائما العجب العجاب، فقد أعدوا لنا الخمور بأنواعها، وكذلك المسح المختلط والكثير من الأشياء التي أستحي من ذكرها في مثل هذا المكان الطاهر، فما رأيكم في ذلك، علما أن الدعوات من مثل هذا الحفل لا زالت مستمرة حتى الآن، وهم يتمتعون بخطانة دبلوماسية لا نستطيع الإنكار عليهم فيما يفعلون. الحقيقة أولا بعض ما ذكره الأخ لعله يكون شاذا لأن الأنظمة لا تسمح بهذا، أما من حيث أن أتطرق إلى هذا الموضوع فقد دعيت إلى إلقاء محاضرة لدى الأحبة الكرام في وزارة الخارجية، وطبيعي أن يكون الموضوع عن مثل هذا الموضوع، ولكن لصعوبة هذا الموضوع ولأنه كما تعلمون مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى تبصر، فقد وعدتهم على هذا الأمر ولكن سيحتاج الأمر مني بعض الوقت، فلعلكم تستمعون في يوم من الأيام عن مثل هذه المحاضرة. وهذا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه: الأزياء دمرت عقول معظم نسائنا وعرت أجسادهن. الأزياء دمرت عقول معظم نسائنا وعرت أجسادهن، وهذا كله يحدث أمام الأزواج والآباء تحت مظلة الحرية الشخصية التي غذينا بها إعلاميا، فهل من تحذير لهن؟ وما طرق الوقاية من هذا الغزو؟ وجزاكم الله خيرا. لعل ما أشرت إليه في المحاضرة ما يكفي، ولكن حقيقة لعكس حتى على الآباء، إنني أجد الغيرة عند بعضهم الحماس، ولكن اكتشفوا أن هذا الأمر داخل بيته. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، وفي كثير من البيوت الآن أصبحت النساء قوامات على الرجال. أين القوامة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها؟ لتمعنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يعامل النساء، في أبي بكر، في عمر، الرجل هو الرجل. والمرأة، أعطيكم قاعدة ثابتة دراسة نفسية، أن المرأة لا تحب أن تأوي إلى ركن شريك. المرأة التي يعطيها زوجها، وهذا عن طريق دراسة يا أحباب، يعطيها زوجها من الحرية، هي ليست مطمئنة في داخلها لأنها تعرف أن ما عندها رجل. أما المرأة التي تتشكى أحيانا أن زوجها شديد أو أن زوجها صعب، هي واثقة ومطمئنة وإن قالت هذا بلسانها، لأنها تأوي إلى ركن شديد. فإنني أدعو الرجال أولا إلى أن يقوموا بمسؤولياتهم بداخل بيوتهم. من الذي فرض علينا الأزياء؟ أبدا، نحن أدخلناها بمحض اختيارنا وإرادتنا ودفعنا أموالنا. وأغلى المجلات هي التي تبيع مجلات الأزياء، وأغلى الخياطين خياطين الأزياء، حتى وصلت بعض الملابس إلى 20,000. الثوب الواحد يلبس مناسبة أو مناسبتين، ولو دعي هذا من جهات الإنفاق في سبيل الله لعلمكم كيف يدفع أو قد لا يدفع. ثم أوجه نصيحتي إلى النساء كما وجهتها منذ قليل، أن يعتزن بإسلامهن، بعقيدتهن، بإيمانهن. والله إن عزتها في إيمانها، في طاعة ربها وفي طاعة زوجها. المرأة إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ألا تريد نساءنا ذلك؟ أمر ميسور، تطيع ربها وتصلي خمسها وتوافق بعلها وتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. يا أحباب انتبهوا لمثل هذه الأمور. فنصيحتي للأخوات جميعا أن يتقن الله سبحانه وتعالى، وأنبهن لخطورة ما أشرت إليه قبل قليل، ولعل فيه كفاية. مدرس ابتدائي يعاني من تصرفات طلابه المنكرة مثل الأغاني السيئة والرقصات المنكرة، حتى أنه شاهد طفلا صغيرا يفعل العادة السرية، ويحكون أنهم يأخذون ذلك عن الفيديو في بيتهم، كما يتبع ذلك عدم الاهتمام بالدراسة، ويرجو كلمة توجيهية لآبائهم للانتباه لهذا الخطر. من المشكلات التي نعانيها إهمال كثير من الآباء لأبنائهم. والمشكلة أن بعض الشباب أصبح أو بعض الأطفال يتربى في قناتين، في الشارع وهي أقوى المؤثرات في التربية، وبعض أجهزة الإعلام الوافدة، إما عن طريق الفيديو أو بعض الصحف التي تخاطب عقل الطفل. بل أنني لا أعفي كثيرا من المدرسين من المسؤولية، لأنهم لو كانوا قدوة لأبنائهم، لو كانوا قدوة لطلابهم، لما كان الأمر كذلك. أعرف نماذج وأنا في جهاز تعليمي، لكن ليست نماذج في الجامعات، أقول في الابتدائية. محزنة كثير، أو أقول استغفر الله، بعض المدرسين ليسوا قدوة لأبنائنا، ليسوا قدوة. يقلم التلميذ شيئا بلسانه ويتصرف ما يناقضه تماما. لا أريد ضرب الأمثلة أيها الأحباب، ولكن هذا واقع. فإنني أدعو الأساتذة إلى أن يكونوا قدوة لأبنائنا أولا، حتى نطمئن، ونحن إن شاء الله مطمئنون لأننا وضعنا أبنائنا في أيدي أمينة. ثم على الآباء أن يتصلوا بالمدرسين، أو على الأساتذة أن يتصلوا بالآباء. هناك فجوة كبيرة بين البيت والمدرسة. في السنة يعقد الاجتماع لمدة ساعة. الحقيقة أكثر هذه الاجتماعات محدودة الفائدة، لكن لو كثفناها وقمنا بزيارات هذا غير موجود. المشكلة أن بعض الآباء المدرسين هداهم الله موظفون. تعرفون ما معنى موظفون؟ أن يدخل المدرسة في ساعة ويخرجها في ساعة، يخرج منها في ساعة. متى قام احد المدرسين بزياره اباء تلاميذه؟ الجيد من المدرسين ومن المدراء من يستدعي الاب، جيدين في استدعاء الاباء، لكن هل قمنا بمبادرات في زياره الاباء في بيوتهم؟ هل قمنا بالاطلاع على داخل اوضاعهم ومساعده الاب المسكين اذا كانت ليست لديه مقومات التربيه؟ اقول هذا شبه معدوم، اقول معدوم، شبه معدوم. لا اعرف زيارات بين المدرسين وبين الاباء في داخل بيوتهم. فاذا قام انني احمل الاساتذه بالدرجه الاولى مسؤوليه في هذا الامر، وهنا اذا تكاملت جوانب التربيه في المدرسه وفي البيت وفي المسجد وفي الشارع، فثقوا ان هذه المشكلات ستزول باذن الله وبحوله وقوته. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أني أحبك في الله، وإن كثيرا من الناس يعتقدون أن التلفاز جزء من المنزل ويقولون كل الناس لديهم التلفاز فهو أحد كماليات المنزل وإلا من تشغل، فكيف ننصح هؤلاء الناس جزاكم الله خيرا؟ يا أخوان، في بيوت فيها التلفاز خرج منها عدد من المصلحين والحمد لله، خرج فيها من الدعاة. نعم أقول التلفاز مؤثر ولا أنكر هذا إطلاقا، ولكن بالإمكان إذا ابتلي به إنسان أن يتعامل معه تعاملا، أقول إذا ابتلي به أن يتعامل تعاملا لا يؤثر على نفسه وعلى من حوله. الأصل هو الوقاية من الشر، ولكن إذا كان الأمر لا يستطيع أو ليس في يد الإنسان، ليس هو القائم على البيت، لا أقول للشاب اذهب إلى بيتك وأخرج التلفزيون، لا. جاءني أحد الأخوة يشكو وقال لي إنني حاولت مع أهلي حتى إنني من محاولاتي لصدهم عن التلفاز إنني أنام إذا جاء تمثيلية أنام بينهم وبين التلفاز. قلت له ما الحل هذا؟ لا، أنا أريد أن تجعل بينهم وبين التلفاز في عقولهم ما يمنعهم، إذا جاءت تمثيلية أو أغنية أو أي برنامج لا يجدون، يقوم الصغير منهم ويطيعه. نحن نريد الحصانة في داخل عقولنا يا أحباب، واطمئنوا. فإنني نصيحتي لهذا الأخ ولجميع من ابتلي بمثل هذه الأمور أن يحصن نفسه كما قلت قبل قليل، وأن يهتم بهذه المضغة التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. مضغة صغيرة لو جاءتها نفحة من هذه المروحة لما تبقى قلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يكفي أن أقول أختم به إجابة أن كثيرا من إخوانكم الذين اضطروا للسفر إلى أوروبا وأمريكا، ولا يكفي، تعلمون ما فيها من السوء والإنحراف، ماذا حدث لهم؟ أصبحوا دعاة الحمد لله، انتشر الإسلام على أيديهم هناك. ليس كل الابتعاث شر، لكن الشر في اختيار نوعيات سيئة تذهب إلى هناك، أما اختيار نوعيات جيدة فهذا خير، فقد أفادونا واستفادوا. أعرف بعض الشباب سافروا إلى هناك وهم فيهم بعض الانحراف، رجعوا دعاة الحمد لله، رجعوا من أمريكا وأوروبا دعاة. الآن تشترى الكنائس في أوروبا وأمريكا وتحول إلى مساجد. الآن قل أن تجد ولاية في أمريكا، بل أقول لكم كما رأيت قرية أحيانا إلا فيها مسجد، بعض القرى في أمريكا فيها مساجد. احمدوا ربكم يا أخي، هذه قضية واضحة. إذا القضية تتعلق بالقلب، تتعلق بالتربية، تتعلق بالحصانة، وهنا يصبح هذا الجهاز عاطلا عن العمل، يصبح ركاما في البيت. ليست القضية في البيت فقط، لأننا إذا ما لم نحصن أبناءنا ولو أخرجنا الجهاز قد يذهب إلى أي مكان آخر فيؤثر في ابني وفي ابنك، والله المستعان. وعدم مثال في هذا الجهاد الخطير لأدمان الغرب لو يكون حصول المسلمين وجزاهم الله خيرا. ما عندي إجابة. أعتذر عن الإجابة. فضيلة الشيخ، المتابع لوسائل الإعلام العربية المختلفة من المرئية ومسموعة ومقروءة يلاحظ أنها تعمد إلى محاربة الدين وإماتة شريعته وقصرها من ذلك وقصرها على العبادات، فهل وراء ذلك تخطيط مقصود أو هو ناتج عن فساد القائمين عليها؟ لعل فيما تحدثت في كفاية، لكن أحب أن ننبه يا أخوان، إلى أنه ما في عمل خاص فيما رأيت أو عموما على المستوى الأوروبي والأمريكي أبسط أمور يخططون على حال. وكثير من أمور المسلمين فوضى، كثير من أمور المسلمين فوضى، نتناقش في جزئيات وهم هناك يخططون ويتآمرون ويتكالبون وينفذون بأسلحة على أيدي المسلمين والعيام. الآن ينفذ لهم كثير من الأسلحة، ما يأتي يهودي ينفذ في بلاد المسلمين ولا نصراني أحيانا، بل بأيدي أبناء المسلمين الذين ربوهم على أعينهم كما استمعتهم قبل قليل. نعم كل تصرفاتا، ويكفي أن أشير إلى صحة كلامي إلى برسلات حكماء صهيون، أقرأوها. عندما أنهوا برسلات حكماء صهيون عام 1897 ميلادي قالوا بالحرف الواحد، يقول هرتزل: إن نفذنا هذه المخططات بدقة ستقوم دولة إسرائيل بعد 50 سنة. متى قامت دولة إسرائيل؟ عام 47 و48، أي بعد 50 سنة بالتمام والكمال. عجيبا عجيب. نعم، لأن المخططون ينفذون يتآمرون، والمسلمون أو كثير من المسلمين في لهوهم سابقون. والله المستعان.